وجعل كذلك ذلك البيت مباركا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كان مباركا أيضا. وقبل أن يتوجه الإنسان فلا بد من النية الصادقة الخالصة، فإنه ينوي، وكل العبادات لا تنفع إلا بنية صادقة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من الأحاديث التي يبنى عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التعبدية. فلا تعمل عملا، لا يستطيع الإنسان أن يعمل عملا إلا بنية طالما يبتغي به الغربة والزلفى عند الله. ده ما في الحياة الثانية في العبادات، إنما الأعمال التعبدية بالنية. فالله سبحانه حدد مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لماذا بني هذا البيت؟ بني هذا البيت ليطوف به المؤمن الموحد. حدد الله مكان البيت، وما كان على إبراهيم إلا أن يبني هذا البيت. ومقام إبراهيم الذي كان في الحجر، هذا من الآيات التي أشار إليها القرآن الكريم. فالله سبحانه يقول لأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بعد أن حدد له مكان البيت: وإذ بوأنا لك، بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا يقال لإبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام، والذي فعل ووقف حتى قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم بمفرده كان أمة كاملة يساوى الأمة من أولها إلى آخرها بإيمانه وعقيدته وتوحيده. فإذا لم يكن عند الإنسان توحيد وإيمان فهو من ضمن الناس الذين يعيشون في هذه الأرض. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهو الذي قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كسر الأصنام وسأل الله أن يجنبه مكان الأصنام ومكان العبادات الباطلة الشركية. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سأل الله ذلك. قال الله له، حدد له مكان البيت وقال له: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد ذلك قال: وأذن في الناس بالحج. إلا أن الناس يأخذون الأمور من وسطها ولا يأخذونها ببداياتها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا، قال: أبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا لأن الله بدأ بها. فالله سبحانه تكلم عن البيت والمطلوب فيه والمقصود والنية التي يجب يأتي بها العبد، ثم قال بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم ليغضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن البلاد التي فيها أماكن للطواف فلا ترفع رأسا على الإطلاق ولا تجد أمنا ولا اطمئنانا ولا تمكينا ولا هدوءا، لأن الله سبحانه إذا لم ينزل سكينته وأمنه على العبد فلا أمان له. فإن الحج توحيد، ولرسوخ هذه العقيدة يذهب الناس إلى بيت الله، والله سبحانه يتبرأ ممن جاء الحج وهو يشرك به شيئا. قال الله جل في علاه: وأذان من الله ورسوله، إعلام، أذان يعني إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم عرفة أو يوم العيد، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن الله يتبرأ من إنسان في ذلك الموقف طالما أن في قلبه شرك بالله سبحانه، جعل مع الله أندادا وشفعاء وشركاء ووسطاء. فالله سبحانه لا يحتاج إلى معين، وكيف يكون له شريك؟ وما من شيء إلا وهو مخلوق، فكيف يساوى الخالق بالمخلوق؟ فمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا ساء ما يحكمون؟ فالله سبحانه حدد مكان البيت في مكانه هذا. ولو قال أحد الناس كان الكعبة مفروض تكون في المحل الفلاني لكان هذا اتهاما لله سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويختار. فحدد مكان البيت وحدد النسك والعبادة التي يقصد بها هذا البيت هي أن تتوجه إلى بيت الله قاصدا الحج في زمن محدود وفي زمن مخصوص وبعبادة مخصوصة أيضا. كل ذلك يكون في هذا الزمن، إلا أن الحج يكون في أيام معروفة، في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة والعاشر من أيام التشريق. العاشر لم يكن من أيام التشريق، هو يوم العيد، وأيام التشريق الثلاث، ثاني وثالث ورابع أيام العيد. ومن تعجل في يومين أخذ يوم العيد رمى فيه واليوم الثاني والثالث فله أن يتعجل. لا ندخل في هذا الموضوع، ينفع مع الذي ذهب إلى الحج. أما قبل أن تذهب إلى الحج فلا بد من أن تفهم أن الله سبحانه بنى هذا البيت ليعرف وليعبد وأن لا يشرك به شيئا. هذا البيت المبارك فإنها أطهر بقعة في الأرض، مكة أطهر بقعة في الأرض هي مكة، لأن فيها البيت وفيها الحج وفيها العمرة، كل ذلك في مكة فقط، لم يكن في مكان آخر. ولكن في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقصد أيضا بنية البركة، الصلاة فيه بألف صلاة، ولكن لم يكن فيه حج ولا عمرة، وإنما الحج والعمرة وكل هذه المناسك في بيت الله الذي هو في مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. هذا البيت مبارك، وما قصده إنسان بهذه النية الصادقة إلا وهداه الله إلى كل ما فيه خيري الدنيا والآخرة. يبدأ الإنسان في حجه بأن يعلن التوحيد عاليا، لأن الله سبحانه وضع لنا زينة تزين الحج. وكان ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومعه سعيد بن جبير، سعيد كان يوغز الناس في المسجد يقول قوموا ولبوا الله، قوموا ولبوا. قال ابن عباس زينة الحج التلبية التي يبدأ بها الإنسان حجه بهذه الكلمات المعدودة. هذه الكلمات المعدودة تحدد أحجك صحيح أم غير صحيح. من هذه العبارات يعرف كيف حج هذا الإنسان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. فإن أول ما يبدأ الإنسان بعد أن يغتسل وإن شاء صلى ولبس إحرامه، بالنسبة للرجال إزار ورداء، إزار ورداء، الإزار الذي يكون من تحت والرداء من فوق، ويلبس الناس جميعا إزارا ورداء، الملوك والحكام، الأغنياء والفقراء، السود والبيض، الفصحاء والبلغاء، الجميع يلبسون لبسا واحدا يذكرهم بيوم القيامة. يقوم الناس متجردين من المخيط يذكرهم بالموت. يتجرد الإنسان مما يلبس كما يجردونه وقت الموت، فيلبس لباس الكفن، والإنسان يلبس متجردا، تجرد من كل مخيط، ليقول بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه العبارات المحدودة هي التي ينبني عليها الحج. كل الحج ينبني على هذه الألفاظ، فإن كانت ألفاظ بدون معنى فلا حج لك، فإن كانت هي مضمونا ولفظا، لفظا ومعنى، فجاز لك أن تكون وأن تقول أنني قصدت بيت الله، وأن تقول أنك من الحاجين في هذه السنة. كل ذلك يتوقف على هذه العبارات. العبارات كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند مشركي قريش، يقولون لبيك اللهم لبيك، هذا عندهم معروف، ولبيك لا شريك لك، هذا عندهم معروف عند مشركي قريش، عند أبي جهل وأبو لهب، عند هؤلاء جميعا معروف، التلبية معروفة عندهم. ولكن التلبية التي عدلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون الإنسان قد ضيع ماله وضيع زمنه وذهب وحجه لم يكن مقبولا مردودا عليه. اول من لبى هذه التلبية هو سمامة ابن اسال ملك اليمامة. كان غيل يعني ملك، اذا قال سمع لقوله، من اليمامة، وكان رجلا شرسا وصعبا، وعنده اقتصاد البلاد في اليمامة، ولذلك ما وجد صحابيا الا قتله، الى ان اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال: ولو وجدتموه كما قال في عكرمة، كما قال في ابن ابي جهل، لو وجدتموه معلقا باثار الكعبة فاقتلوه. هذا الرجل الذي قتل من الصحابة ما قتل، وبقتله هذا جاء الى العمرة. وكم من اناس ظلموا الناس ويذهبون الى الحج بظلمهم هذا، وكم من الناس يذهبون الى الحج وعقيدتهم فاسدة لم تكن في الله، وكم من الناس يذهبون الى الحج باموال غير صحيحة لم تكن حلالا بلالا. كل هؤلاء لا حج لهم، فان الحج لان يكون الانسان نظيفا طاهرا مما ارتكب من اخطاء مع ربه، ولكن اذا كانت مع الناس ان يرد على الناس المظالم. لا بد من ان ترد للناس المظالم قبل ان تذهب الى الحج. فان ظلمت انسان بكلمة، وان ظلمته في ماله، في عرضه، في كله، فعليك ان ترد هذه المظالم، وان تحج بمال نظيف حلال من كسب طيب. لان الرجل يطيل السفر كما قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام. قال الرجل: اشعث اغبر من طول السفر، اشعث واغبر، يقول: يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فإذا الحج قبل أن تبدأ فعليك أن تبدأ بأشياء أساسية تبني عليها كل هذا. فقال سمامة ابن أسال الذي قبضوا عليه في المدينة وكان غاصدا العمرة بكفره هذا وبشركه هذا، فعندما ربط في سارية المسجد والصحابة لم يعرفوه، دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجده، قال: إنه سمامة ابن أسال، هذا هو الرجل الذي قلت لكم إذا ما وجدتموه في أي مكان فاقتلوه، ولكن الآن أحسنوا أساره، أحسنوا إليه، لأنه أسير. فالتعامل مع الأسير ومع السجين يجب أن يكون برفق، ولكن إن كان متفلتا فيؤخذ بالقوة وبكل ما فيه صرامة، ولكن إذا ما قبض عوقب أو تعامل الناس معه تعاملا حسنا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بناقته أن تحلب له في الصباح والمساء، ثم جاء فسأله: ماذا تقول يا سمامة ابن أسال؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، فإن قتلتني فإن من خلفي قبيلة، وإن قتلتني فأنت صاحب حق، لأنني قتلت من أصحابك ومن إخوانك، وإن تعفو عن شاكر فإني أقدر وأعرف المعروف، وإذا أردت مالا دية ومالا فسل تعطى. وفي اليوم الثاني والثالث يكرر نفس العبارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكوا أساره. فأطلقوه فخرج خارج المدينة واغتسل وجاء، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لقد آمنت منذ اليوم الأول ولكنني كره أن أعلن إسلامي تحت هذا الوساط. ثم قال: يا رسول الله، إني خرجت من بلدي قاصدا العمرة، فماذا أقول؟ كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. ده زي ناس نحسها، واحد يقول لك: والله الله ده ولا قبل ولا بعده. يا زول الله، يقول لك: هاي والله الله ولا قبل ولا بعد، لكن جماعتنا ديل هذا وذاك، واحد في الفهم والمعنى. إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. قال لي: يا ربنا انت ما عندك شريك، بس في واحد هو ما مالك حاجة، انت مالك اي حاجة. كان هذا شركا اكبر عندهم. ارسل اليهم رسولا ليخلع هؤلاء مما هم فيه من الشرك، ولما هم فيه من الوثنية وعبدة القبور وعبدة البشر. فهذا هو الحج. قال أن له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما في شريك مع ربنا. ما تقول لي إلا شريكا هو لك. تقول: الزول ده أنا عارفه ما عنده حاجة، لكن ما هو زول صالح وهو زول قريب من الله. هذا الذي يقوله الناس في الماضي والحاضر. والله سبحانه لا يرضى له وسيطا. قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال للنبي قل لهم. كل الأسئلة التي جاءت في القرآن جاءت كلها: يسألونك عن كذا قل لهم كذا، عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، قل لهم قل لهم قل لهم. السؤال الوحيد: إذا سألك عبادي عني فسحب الله قل، فقال: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربط الدعاء بنفسه ولم يربطه بالبشر. من أجل ذلك أنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتعلن ذلك بداية. لو عندك عقيدة في واحد تجدها برا، ولو مشيت لعقيدتك ماشي وجايبها، ما عندك حج، ما عندك حج، تعب ساكن، خسارة قروش وزحمة بشر. ولكن عندما دخل سمامة ابن أسال دخل المدينة، وهو أول من لبى في مكة، أول من لبى في مكة، قال لبيك اللهم لبيك، ولم يقم أحد. لبيك لا شريك لك، بعد ذلك يجب أن يقول إلا شريكا هو لك. قال لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقام الناس جميعا وهاجوا جميعا وغضبوا جميعا، وما من إنسان إلا أخذ بسيفه.